عليه السلام الخلافة بعدي 30 سنة ثم تصير ملكا عبودا. عبودا يعني يحكمون عليها ويسمعهم عن يابهم ما يفرزوها بس كأنها جزء لا أكثر هذا الكلام. هذا الكلام حتى وراح لازم كان عليها أبرا الله مجدين بالشفاء حكم الإمام الحسن رضي الله تعالى عنه دخلت الخلافة إلى الأموية صارت ملك يعني في الغالب يعني إحنا بنحج لفرق شعبي إحنا فريق الملك وقد استشهد علي رضي الله عنه على رأس 30 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعاوية ومن بعده لا يكونون خلفاء بل كانوا ملوكا وامراء. وهذا مشكل لان اهل الحل والعقد من الامه قد كانوا متفقين على خلافه الخلفاء العباسيين. وبعض المروانيين كعمر بن عبد العزيز مثلا. ولعل المراد ان الخلافه الكامله التي لا يشوبها شيء من المخالفه وميل عن المتابعه تكون 30 سنة وبعدها قد يكون وقد لا يكون. لمن لا يوجد سيد معاوية من الخلفاء العباسيين مع أنه من الأصحاب؟ لأنه ذلك هو كخليفة أكيد لأنه هو سيدنا الحسن بن علي ثلاثة يدعو عن الخلافة. لكن لأنه وظف ابنه يزيد أصبحت ملكا وليس الخلافة. يعني لو دار في الأمة يختارون يصير خلاف لكن بتوليده لولده صار شنو؟ مجهول. خرج عن كونه خليفة لا إيش؟ إلى كونه ملك. يونو تعرف تولده؟ ثم الإجماع على أن نصب الإمام واجب. أكيد أكيد يجب أن يكون خليفة الأمة والمعارضة والدولة تكون وإنما الخلاف في أنه هل يجب على الله تعالى أو على الخلق بدليل سمعي أو عقلي. والمذهب أنه يجب على الخلق سمعا لقوله عليه السلام من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. يعني يموت على الكفر لأن الأمة قد جعلوا أهم المهمات بعد وفاة النبي عليه السلام نصب الإمام حتى قدموه على الدفن. على الدفن حتى قدموه يعني تعيين الإمام على دفن الخليفة السابق. يشكتوا على دفن الخليفة السابق نصب الإمام أوجب. وكذا بعد موت كل إمام. ولأن كثيرا من الواجبات الشرعية يتوقف عليه كما أشار إليه في قوله والمسلمون لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد شهورهم و وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة والمترصفة وقطاع الطرق وإقامة الجمع والأعياد وقطع المنازعات الواقعة بين العباد وقبول الشهادات القائمة على الحقوق وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم وقسمة الغنائم ونحو ذلك من الأمور التي لا يتولاها أحد الأمة. فإن قيل لما لا يجوز الاكتفاء بذوي شوكة في كل ناحية ومن أين يجب نصب من له الرئاسة العامة؟ قلنا بأنه يؤدي إلى منازعات ومخاصمات مفضية إلى اختلال أمر الدين والدنيا. يعني إذا كنت منطق صعب خليفة حاكم تحت العصر إذا الحروب كل هذا هذا يعني وجود نصف اليوم حتى يكون المنازعات لأنه يؤدي إلى منازعات ومخاصمات مفضية إلى اختلال أمر الدين والدنيا كما يشاهد في زماننا هذا. فإن قيل فليكتفى بذي شوكة له الرئاسة العامة إماما كان أو غير إمام فإن انتظام الأمر يحصل بذلك كما في عهد الأتراك. قلنا نعم يحصل بعض النظام من أمر الدنيا ولكن يختل أمر الدين وهو المقصود الأهم والعمدة العظمى. أمر الدين أهم من أمر الدنيا يعني إيه؟ فإن قيل فعلى ما ذكر أو ذكر من أن مدة الخلافة 30 سنة يكون الزمان بعد الخلافة الخلفاء الراشدين خاليا عن الإمام فتعصي الأمة كلهم وتكون ميتتهم فتعصي الأمة كلهم وتكون فتعصي الأمة كلهم وتكون ميتتهم ميتة جاهلية. قلنا وقد سبق أن المراد الخلافة الكاملة ولو سلم فلعل بعدها دور الخلافة ينقضي دون دور الإمامة بناء على أن الإمام أعم لكن هذا الاصطلاح مما لم نجده للقوم بل من الشيعة من يزعم أن الخليفة أعم ولهذا يقولون بخلافة الأئمة الثلاثة دون إمامتهم. وأما الخلفاء العباسيون فالأمر مشكل. وأما بعد الخلفاء العباسيين فالأمر مشكل. شوف ما من مقصود الأمور في العلم الثلاثة شيخ الأشياء ولهذا يقولون بخلافة الأئمة الثلاثة دون إمامتهم لما الثلاثة اللي هم سيدنا علي سيدنا الحسن سيدنا الحسن خلفاء ولا نكون أئمة أما من بعده ممكن يقال له إمام ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا ليرجع هذا بدأ يتحرك في الشيعة يقول الشيعة يقولون الإمام مختفي مبتغى الغلبة ينبغي يعني يجب أن يكون الإمام ظاهرا لا مختفي ولا مبتغى ليرجع إليه فيقوم بالمصالح ليحصل ما هو الغرض من نصب الإمام لا مختفيا من عين الناس خوفا من الاعداء وما للظلمه من الاستيلاء ولا منتظر صعوده عند صلاح الزمان وانقطاع موارد الشر والفساد وخلال نظام اهل الظلم والعناد، لا كما زعمت الشيعه خصوصا الاماميه منهم ان الامام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، ثم ابنه الحسن، ثم اخوه الحسين، ثم ابنه علي زين العابدين، ثم ابنه محمد الباقر، ثم ابنه جعفر الصادق، ثم ابنه موسى الكاظم، ثم ابنه علي الرضا، ثم ابنه محمد التقي، ثم ابنه علي النقي، ثم ابنه الحسن العسكري، ثم ابنه محمد القائم المنتظر المهدي. وقد اختفى خوفا من اعدائه، وسيظهر فيملا الدنيا قسطا وعدلا كما مليت نورا وظلما، ولا امتناع في طول عمره وامتداد ايامه كعيسى والخضر عليهما السلام وغيرهما. وانت خبير بان اختفاء الامام وعدمه سواء في حصول الاغراض المطلوبه في عدم حصول الاغراض المطلوبه من وجود الامام، وان خوفه من الاعداء لا يوجب الاختفاء بحيث لا يوجد منه الا الاسم، بل غايه الامر ان يوجب اختفاء دعوى الامامه كما في حق ابائه الذين كانوا ظاهرين على الناس ولا يدعون الامام. وايضا عند فساد الزمان واختلاف الاراء واختلاء الظلمه في احتياج الناس الى الامام اشد وازدياجهم له اسفل. ويكون من قريش، يعني رئيس ولا يجوز من غيرهم، ولا يختص ببني هاشم واولاد علي رضي الله عنه، يعني يشترط ان يكون الامام قرشيا بقوله عليه السلام الائمه من قريش. هذا حديث صحيح، وهذا وإن كان خبر واحد، لكن لما رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه محتجا به على الأنصار ولم ينكره أحد، فصار مجمعا عليه، لم يخالف فيه إلا الخوارج وبعض المعتزلة. ولا يشترط أن يكون هاشميا أو علويا لما ثبت بالدليل من خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، مع انهم لم يكونوا من بني هاشم وان كانوا من قريش، فان قريشا اسم لاولاد النضر بن كنانه، وهاشم هو ابو عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. فالعلويون والعباسيون من بني هاشم، لأن يعني العباس وأبا طالب ابن عبد المطلب، وأبو بكر قرشي لأنه ابن أبي قحافة، وعثمان بن عامر بن عم بن كعب بن لؤي، وكذا عمر لانه ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرب بن رزاح بن عدي بن كعب، وكذا عثمان لانه ابن عفان بن ابي العاص بن اميه بن عبد شمس بن عبد مناف. ولا يشترط في الامام ان يكون معصوما، لما مر من الدليل على امامه ابي بكر مع عدم القطع بعصمته. وأيضا الاشتراط هو المحتاج إلى الدليل، وأما في عدم الاشتراط فيكفي عدم دليل الاشتراط. من شيخ يعني الآن هو العرب كانوا الشيعة يقولون بعصمة الإمام، طب هل عندهم دليل على ذلك شيخ؟ أن الإمام مقصود؟ واحتج المخالف بقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، وغير المعصوم ظالم فلا يناله عهد الإمامة. والجواب المنع، فإن الظالم من ارتكب معصية مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح، فغير المعصوم لا يلزم أن يكون ظالما. وحقيقة العصمة أن لا يسبق الله تعالى في العبد الذنب مع بقاء قدرته واختياره. وهذا معنى قولهم هي لطف من الله تعالى يحمله على فعل الخير ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. ولهذا قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: العصمة لا تزيل المحنة. وبهذا يظهر فساد قول من قال إنها خاصية في نفس الشخص أو في بدنه يمتنع بسببها صدور الذنب عنه. كيف ولو كان الذنب ممتنعا لما صح تكليفه بترك الذنب ولما كان مثابا عليه كلام عقلي مو كلام صادر عن كشف او عن تحتيه. مثل تتكلم عن الابتلاء او مع التكليف. اما الخصوصيات اللي عايشين عليها الانبياء وهي سبب الاسباب. شيخ ممكن يقال ان الامام التزامي فارق ولا مذهب الامام المنصور المتوليني؟ لان الامام المنصور المتوليني يقول العصمة شيء ذاتي يعني خاصيه في نفس الشخص او في بدنه يمتنع بسببها صدور الذنب عنه. هذا اكيد يعني مخالف. يعني كانوا الامام التزامي يقول مخالف هذا وجه نظر ولا أن يكون أفضل أهل زمانه. أكيد وش الغريب أن يكون أفضل أهل زمانه؟ لأن المساوي في الفضيلة بل المفضول الأقل علما وعملا وربما كان أعرف بمصالح الإمامة ومكاسبها وأقدر على القيام بمواجبها خصوصا إذا كان نصب المفضول أسرع للشر وأبعد عن إثارة الفتنة. أيه ولذلك قال يجوز تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. ولهذا جعل عمر رضي الله عنه الإمامة شورى بين ستة مع القطع بأن بعضهم أفضل من بعض. فإن قيل كيف صح جعل الإمامة شورى بين الستة مع أنه لا يجوز نصب إمامين في زمان واحد؟ هو ما نصبهم أئمة، جعلهم ستة شورى. فينقيت هذا القيد كذلك قلنا غير الجائز هو نصب إمامين مستقلين يجب طاعة كل منهما على الانفراد. لا يلزم من ذلك لما يلزم من ذلك من امتثال احكام متضاده. واما في الشورى فالكل بمنزله ايمان واحد. ويشترط ان يكون من اهل الولايه المنطقه التاليه. يعني بمواصفات اي مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغا. اذ ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والعبد مشغول بخدمة المولى مستحقر في أعين الناس. والنساء ناقصات عقل ودين. والطبيب والمجنون قاصران عن تدبير الأمور. هذا قاعد يستحقر وحده وحده من شعر يعني ما يطمع من جماعة الخلافة والجماعة والصبي والمجنون قاصران عن تدبير الأمور والتصرف في مصالح الجمهور. كون الحكم بكل جهات يعني المرأة تعتني أحوال ما تشرح لنا دوام الأوامر ثم المرأة ثم الزواج ثم الأب كثيرة جدا. فمن هذا الباب يقول لك هذا رد الله راح يحمل ولا يجيب ولا يغفر ولا يكون يعني تخلص وقت الباب أكثر. وهذا الدين ما يشكل أي ولا امرأة دين في الحجارة وما يشعرها حتى النساء إذا جعلها على حتى هذا الدين نازل عند الله تعالى أن المرأة لا تقول أي جرم يعجب حياة ويعجب طبعا حياة دفاع ويعجب طيب شيخ يعني بس تحديد بس رئاسة الدولة يعني قضايا أقل هو المصري مش عارف تصير وزيرة أو تصير قاضي أو تصير أي شيء بس رئاسة الدولة يا شيخ سؤال آخر على قضية لا يجوز أن يتسلم الولاية أحد من أهل الكفر لا ولاية للكافر على مسلم طيب شيخ إذا لو فرضنا أنه مثلا صار إمام وكافر الآن لا تجب الضباع على الرعيين حسب رعية رئيس الدولة كل رعية الاشتراك لأنه صارت دول إسلامية صارت دول كفرية مثل أسبانيا كانت دولة إسلامية واسعة الآن دولة شنو؟ مثل جنوب روسيا مثلا دول راحت قوية شيوعية وتركيا مثلا كانت فيها خلية تلعب في الدولة الإسلامية الآن مسألة الحجاب ما يقدر يخدعوا عن المرأة حجاب كثير من الدول طلعت على خط الإسلام والحكومة مو مسلمة فحسب وضع الدولة تفوت روح تدور المشاكل وكل مكان مثلا شوف كل يعني الدولة لها حق مع الفرد أما إشعال الفكر وعبور المسلمين تبقى على لأن الدولة لا تقول الشعب الدولة تقول كيف شكل القول لهذا السائل اذا كنا مسلم كامل ناقصه ناقصه عقل ودين كيف نشرح هذا يعني كيف نشرح هذا الكلام ناقصه عقل ودين ومساله النقص لا يعني الزوال مساله النقص لا يعني شنو الزوال يعني انشغال المرأة أحيانا يعطيها هذا الأمر وبعدين من إكمال وإعزاز المرأة هذا اللي يقول لنا ترى المرأة لا تلام على كثير من أفعالها باعتبار أنها يعني معقوة عفو رباني في بعض القضايا الدينية وبعض الممارسات المدنية فشهادتها وحتى الشهادة قالت تذكر أحكامها الأخرى ومسألة الخارج منها أيام محدودة بشأن وإلا أن تأخذ السيدة فاطمة أو السيدة خديجة أو السيدة رابعة العدوية أو حتى الزبيدة ملكة اسمه زوجة هارون الرشيد الله يرضى عنهم جميعا نساء لكن من اللي كان عندهم أذكر مرة قريت عن امرأة فاضلة اسمها عائشة الباعونية اذكرها الإمام الشعراني الطبقات الصوفية وطبقات الرياض يقول على عائشة لو بدأوا مرة يجون ينزلوها الإمام أحمد بن حنبل يحيى بن معين وأبو سفيان رأى سفيان الثوري وسفيان بن حيين وهذا علية القوم يعني الناس المحدثين والأئمة لا أعبر بهم بابا كذا من وعظه وإحسانه يعني وصولها إلى ربنا في المساحل مو يعني الإنسان قاعد يكنس المرأة أو يحطم من معنويته بالعكس يعني يبين جوانب المؤدرة المرأة فيه وكان يضربنا الأدوار ناس يعني من جانبين المرأة معذورة لا يلح عليها يعني مو يجوع تقول لك أنا غير عن الإسلام ليش أنت بتقول نصلي ليش نصوم نقول معذورة مثلا تقول لا ما فعله فالنبي عليه الصلاة والسلام سحب التصرف تحت هؤلاء قال له المرأة لا تجبر على شهادة والشيء الثاني لا تجبر على فعل هي مثل تقوم بيرو مرة تقول معذورة فهي بالعكس اعزاز وكبير جدا. وبعدين بعد حياه واسعه يعني انت تقدر تنفذ وتقدر تنفذ ولا اذا واسع عارف على الصلاه ما تقدر، لكن هو سؤال كان معي انا ليش انت او ليش صليت او ليش صليت، يعني الامر موجود من علما لها. هذا لا يعني انه تؤمن بالتربيه وكذا لا، لكن لها اعذار خاصه فيه فلا تضغط على المراه بانه منتقد. تمام منطقيه المراه تعطيه شعور كامله واستمرار النوع الانساني عن طريق المراه وتجي تدخل لهم مرض اخر لانه سيارة الدوله. ولذلك الله اعطاها عقد على رئاسه الدوله، لكن ان تكون مستشاره، ان تكون زوجه، ان تكون ام، هذه حقها، تكون قائد من قضاه المسلمين، قائد من قضاه المجتمع. فالمرأة تبقى المرأة، تبقى هي الأم، وجدت حتى أكثر من وهي الأخت وهي البنت وهي الزوجة وهي كل شيء، الله بارك فيها. لكن احنا اللي كانوا فينا جذور جاهلية شوية نظرتنا للمرأة شوية مو طبيعية. هذه ظلت عندنا شوية أعراض متراكمة في المجتمعات العربية الإسلامية للضغط على المرأة. يعني الآن مثلا في كثير من الدول اللي يحكم المرأة والرجل مو دين من الأرض، أعراض تراكمت فتخيلها الإنسان العامي أنها من الدين وهي ليست من الدين. يعني مثلا بعض القضايا العربية، أنا حشرتها بعض القضايا العربية، المرأة موجودة عندنا في العراق، المرأة هي التي تختار زوجها لا تجبر على غيرها، مع أنه بيصير على الاستقرار الجاهل المرأة في هذه الحالة تخسر في بعض القضايا. يعني انت تقول عقلهم، لكن دول تنوروا الى حد المراه هي التي تختار شريكه او شريك حياته في المستقبل. وهذا ماشي الان بالعالم تقريبا، لا تجبر المراه على شيء لا تريده، فالمراه لها وضع يعني هو منصب واحد فقط اللي تستاذنها المراه وخصوصا ضيف بالبركه العقليه منصب واحد جدا. اما البقيه فلا تشارك الاطر بها والله جدنا كم واحد صح فطورة بجعل هذا الواحد وانت مفرقين. ليش احنا عملنا الزواج ومفر زينها؟ ليش ما أفتح قوم ولا أمورهم في الواقع الحديث يوم الجمعة؟ يعني اكو اشياء حقيقه على النوع البشري، تركيب المراه، طبيعه المراه، شنو اللي بيحصل؟ ليش رب العزه سحب منها رئاسه الدوله؟ يعني ما نجي نحتج بقضايا احنا ما نفهمهاش، لا داعي نقولها يا اخي الاسلام ما يقبلها، ليش الله؟ يعني هذا من نظير روتو كان مرض أكثر كان سويت مشكلة يوميا سويت مشكلة هذا تطور مطار تعرف مشاكل أبوها كان رئيس وزراء رئيس، أما هي استمرار زين لأي شيء يعني لأي شيء مثل بعدين زوجها رئيس جسمه مدير أعمال حقيقة هذه الأمور شيخ اختصاص رباني بين الأمهات. يعني من يكون مسلما يجب أن يعتقد من جملة اعتقاداته ومن جملة ممارساته الفكرية أن المرأة لا تكون رئيسة دولة وتكون ما تشاء غيرها. بس المنطق فقط لا تكون. يعني قد الحشر فقهاء ما استثنوا المرأة إلا من هذا المنطق. غير منطق رئاسة الدولة ومنطق الخلافة. ولا تكون وزير عادي تكون مستشارة تكون يعني حتى قاضي وزير حالتي في جزء مرة تكون قاضي وإذا كان بعض المتشفى يعني شو مشكلة مرة تبقى أتذكر يعني في الأسر راح نسينا فيك يجينا على الساحة من الدوار يعني دوار بعد التسجيل يعني كانوا يفتح ولا الكلام أنه كم شرطية مرور يعني نمور السير بدأ يتكلم عني ما على الشرطيات الموجودات في الشارع دكتور أخي نفسر أن هذه مشكلة تقف عليهم في التعبير هي بلان الخواتم ولو منظمة الناس ليش تشتغل قال لك حاجة حقيقة فإذا أنت روح عليك قول يا بنتي أنا أتكفى بمصرف العائلة جميعا وأنت بعد تقول أما تجي تنتقد بما قدم خدمة كل الدين يعني وأنت ليش بتشتغل معه تشتغل كل شيء والآن موجود بتشتغل في الدورة مهندسة ما شاء الله عليها بالدكتورات وغير الدكتورات يعني الله يسرع بسرعه هي بس منصب واحد بس يعني تقدر يعني نطيح على المراه اطلب راسها والعيال اختيار الانتزاع منه هذا المنصب والبقيه في الدوله ما عندها مشكله ليش نظره دينيه ليش اذا غلط تقول ليش وليش وليش ليش تصل الى ناحيه مقطوعه وفكره شمسه لابد ان ينصب في التنزيل المنصب هذا هو دين دين الإسلام لا يصبح المرأة بتولي الرئاسة ولها دون ذلك فحش واضح مشكلة نظرة دينية ترجع نعم كثير من المسلمين لا يرون هذا لا نحو ذلك كثير من المسلمين ليسوا مسلمين هؤلاء الذي لا يرى هذا ليس مسلما ثبت بخبر أحد نعم المنع ثبت بخبر أحد أي بخبر أحد هذا العهد تصلي وتصوم وتحج وتزكي مو على أخبار أحد كان حديث صحيح ويعبد بعضهم بعض عدة روايات يعني تسمع هو كثيرة كثيرة روايات واستقر الشرع على هذا حتى الفقهاء رضي الله تعالى استقروا على هذا الفقه المذاهب ان المرأة لا تزورها اما الان يقول يوافقون الغرب والشرق واحد بس ليسوا مسلمين يعني لا داعي يقول مسلم وهو يبيع مثلا بعضهم التي لا يرى هذا الفقه ليش اما كل شيء والله خبر احد لا يقبل يعني هذا ما نعتقد مش معنى ما اعتقد انا ما راح اعتقد اجيب مرأة اقول هذا الشيء الزاني حتى اتزلج ولا اعرف شو ما قصدي مش وين جانب الاعتقاد؟ جانب تنظيم دولة انت الان قاعد تركز دولة شنو رئيس الدولة من يكون؟ خليه مفتوح ولا رجل؟ انت انت سياسي الان طبعا دستور بأي دولة بالعالم انت مثلا في انت مختاري الباكستان طبعا دستور بالباكستان وتاخذ بالنظر الدينية رئيس الدولة تخلي زين مجهول ولا تخلي رجل بالنص شو الرجل ها الرجل هو المرأة ليش تتعلم يعني يا تكون رئيس دولة يا تتعلم ما خرج المرأة غيره بس هي المفروض أن ترحم نشرة وبعدين المرأة ضعيفة يعني إلا من تجي الحروب وإعلان الحروب المرأة تقصر على الأشياء تقصر ويدخل يعني طبيعة الهجوم من تضحيات وانفدائي علما على الرجل أكثر حتى شوف احنا عندنا بالعراق أول ما كانوا يتمخخون ويتفجرون صبيانهم ورجعوا بالأخير يا ولد الزبارة هو عن كم واحدة يعني الرجوانة بتطلع حياة شيء بتطلع حياة ما جاء بالتهمها بس واحد واحد أحد فقال خب نحن يزعلون كعب المرفق على الزبارة بس يعني ما رأي دولة ما يزعلون يعني رسول نفسه على حرب رأي دولة ليه حرب حتى قطع اليد يقول إذا قطعت اليد في السارة هل يجوز في المستشفيات مثلا قد أطباء اللي معطي مراحل بالطب أن يكون المقطوع ويعيدوا التركيب وخياطه يعني تصل إلى مراحل بعيدة شوية يعني من قطعت يده للسرقة وسأل أخرى وسارق وسارقة قطع اليد لو قطعت يد هل الطبيب الحاضر أن يرجع اليد إلى مكانها وترجع أن تطلع ضغط الضغط أو تطلع عاد وتشتغل كمانها وإلا من تمام قطع اليد أن لا ترجع وتشتغل هذه الحقيقة يا أخوة يا كرام تحتاج إلى مجامع فقهية واسعة شوية لأن أنت لما تتكرر أمر خطير للأمة يجب أن يكون متعقل أولا وبعدين يجب أن تحافظ على النص الثاني من البشرية اللي هو قرار المرأة وطلع تفكيرها وشلعبها للتدين يعني والتعاون معها على تنشئة جيل محترم والنمور في البلاد لكن تقنعها يعني احنا هو قاعد ندفع عنها أشياء نسلبها حقها لا احنا قاعد نسمع ويا بلدو ولا يا بنتي يا أختي رأيك إذا أطلب لهو بشكل ويبقى في الكيان وضي نصره سمع موشن تبتبع على الزرق مع الموشن شو المشكلة إذا أطارت امرأة وزيت التعليم العالي ولا وزيت كذا ما لم تكن هناك يعني فيها شوية قوة وسلاح وكذا تأتيها منه ولا تكون أي شيء يعني أيوه وزيرة عدل وزيرة التعليم تربية وزيرة التعليم العالي أي وزيرة نائب لرئيس الجمهورية ما خشنا فإذا لها باع طويل يعني حتى في إدارتها في الحكم لها رأيها قد تشترط في المجلس النيابي مجلس الأمة إذا ما توافق المرأة على قانون لا يمشي شو المشكلة إذا لا مشكلة فتجد إحنا يعني من ضمن المرأة يعني حقوق جيدة بس هو شو كم حق يشترط منها فقط قال رئيس الدولة ما أقول لك بقية نحن راحت فأنت إذا لا سمح الله إذا صرت رئيس دولة يوم النيام تلاحظ هذه الابتزاعات لا سمح الله يكون خواتر أمك يعني أنت الآن هل يرضى عنك الله بدور الأم النبي ماذا أفعل عليه الصلاة أمك ثم أمك ثم أتوار أرابع ثم أبوك وأرابع يا سيدة ترضيت المرأة قبل حتى شرعها جلب خاطرها يعني الإبن هو ولد ابنين من اثنين رجل الأمرأة واجب على ضر الوالدين واجب الواجب واجب لكن تجد الامر بذلهم اكثر من الامر بذلهم ليش؟ لمكانتها عند الله سبحانه وتعالى لانها نزله كريمه انهم لا بد من رضا لا بد والا انت اذا بتتفرج على الام وبتتفرج على الاب وعلى الاخت وعلى تطلع لك حاله دريت بين الانسان هي اساس يعني من هذا احنا رايح من المساعد هذا الشيء احتمالات تطلع إيش لها فترة صعبة يعني شبه إسلامية أن تزيد المرأة تكون في المشكلة إذا وجود هؤلاء لا تصل من قبل هتطورنا في جزئية أكثر من ذلك. وبعدين المشوار مو سهل على يعني أحداث الأمر وروح لها ضرية يعني فليس سهل إن بس أنت تعلمها بشكل أو بآخر أنها هي لا تصبح بلا أخي الدولة ليش الله أعلم وبعدين يعني معنى اقتصاد وعقل ودين ليس من باب استقرار المرأة بقدر ما هو إعطاء العذر لها في هاتين الناحيتين. ولا واحد جاء شيخ الأزمة بسلسة ومشي بسلسة راح الأزمة زيارة وسألوه هناك المسؤول يعني صحفيين وعلماء ما تكون في المرأة صحيح أنت في المرأة ناقصة تحت الودين فلاها سابقا كانت ناقصة تحت الودين قالوا ولا لا لا لا لا حفل لا على نساء أمريكا يتكلموا على نساء الشرقية أصلا فالأمريكا يعني واحدة راحة المرأة فواحدة دكتورة بروفيسور قالت يا شيخ ادعو لي يعني اريد منك دعوة تبقى بروفيسور قالوا كتب المسيحيين والبعض والكتب وجعل هداك الله للإسلام دعا قالت ماذا قال قالوها يعني ادعو لك بالإسلام قالت آمين لأن كلمة آمين مشتركة بين ديانة يعني نصارى يقولون آمين ومسلمون آمين استجابت الدعاء قالت أنا أشكر الستر لأنه أعز ما عنده بعد الرجل أعز شيء عنده ولو أسلم دعا لي به وأسلمت بعد أسلمت بعد فالإنصاف حلو شيء الإنصاف لطيف وحلو أما الضرب بالقيعة بقصد الضرب على الجانب المقابل سائقا أي مالكا للتصرف في أمور المسلمين بقوة رأيه ورؤيته ومعونة بأسه وشوكته قادرا بعلمه وعدله وكفايته وشجاعته على تنفيذ الأحكام وحفظ حدود دار الإسلام وإنصاف المظلوم من الظالم إذ الإخلال بهذه الأمور مخل بالغرض من نصب الإمام ولا ينعزل الإمام بالفسق أي بالخروج عن طاعة الله تعالى والجور أي الظلم على عباد الله تعالى لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجور في الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين والسلف قد كانوا ينقادون له ويقيمون الجمعة والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج عليهم ولأن العصمة ليست بشطر للإمامة ابتداءً فببقاء أولى وعن الشافعي رحمه الله إن الإمام ينعزل بالفسق والجور وكذا كل قاض وأمير وأصل المسألة أن الفاسق ليس من أهل الولاية عند الشافعي رحمه الله لأنه هو المشكلة ينعزل لكن من الذي يعزله؟ هل هو اللي راح بس يعزل وما يعني إذا خلي ما مشارك شو فينا ده المسلمين لأنه لا ينظر لنفسه فكيف ينظر لغيره أن الفاسق ليس من أهل الولاية عند الشافعي رحمه الله لأنه لا ينظر لنفسه فكيف ينظر لغيره وعند أبي حنيفة رحمه الله هو من أهل الولاية حتى يصح لأبي الفاسق تزويج ابنته الصغيرة كل هذه الحالة فيها أقوى من الفاسق والمذكور في كتب الشافعية أن القاضي ينعزل بالفسق بخلاف الإمام. مو مشكلة القاضي خلينا نعزل بس على الإمام من اللي بينزله؟ إذا أكو عندك قوة تنزله معنا في الخارج الناس بعض. أما القاضي الوضع والفرق أن في انعزاله ووجود نصب غيره إثارة للفتنة لما له من الشوكة بخلاف القاضي. وفي رواية النوادر عن العلماء الثلاثة أنه لا يجوز قضاء الفاسق. وقال بعض المشايخ إذا قلد الفاسق ابتداء يصح ولو قلد وهو عدل ينعزل بالفسق لأن المقلد اعتمد عدالته فلم يظهر قضائه بدونها. وفي فتاوى قاضي خان أعج أجمعوا على أنه إذا ارتشى لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى وأنه إذا أخذ القاضي القضاء بالرشوة لا يصير قاضيا ولا القضاء لا ينفذ قضاؤه. وتجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر لقوله عليه السلام صلوا خلف كل بر وفاجر ولأن علماء الأمة كانوا يصلون خلف الفسقة وأهل الأهواء والمبتدع من غير نكير. وما نقل عن بعض السلف من المنع عن الصلاة خلف الفاسق والمبتدع محمول على الكراهة إذ لا معنى في كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع وهذا إذا لم يؤدي الفسق أو البدعة إلى حد الكفر. أما إذا أدى فلا كلام في عدم جواز الصلاة. إذا كان لا تصح صلاة ثم المعتزلة وإن جعلوا الفاسق غير مؤمن لكنهم يجوزون الصلاة خلفه بما أن شرط الإمامة عندهم عدم الكفر لا وجود الإيمان بمعنى التصديق والإقرار والأعمال جميعا. ويصلى على كل بر وفاد إذا مات على الإيمان للإجماع ولقوله عليه السلام لا تدعو الصلاة على من مات من أهل القبلة. فإن قيل أمثال هذه المسائل إنما هي من فروع الفقه فلا وجه لإيرادها في أصول الكلام. وإن أراد أن اعتقاد حقية ذلك واجب هذا من الأصول فجميع مسائل الفقه كذلك. قلنا إنه لما فرغ من مقاصد علم الكلام من مباحث الذات والصفات والأفعال والمعالم والنبوة والإمامة على قانون أهل الإسلام وطريقها للسنة والجماعة حاول التنبيه على نبذ من المسائل التي يتميز بها أهل السنة من غيرهم مما خالف فيه المعتزلة أو الشيعة أو الفلاسفة أو الملاحدة أو غيرهم من أهل البدع والأهواء سواء كانت تلك المسائل من فروع الفقه أو غيرها من الجزئيات المتعلقة بالعقائد. ونكف عن ذكر الصحابة إلا بخير. كم بارك الله عليكم بالنسبة بالنسبه لي راحه علي كتابه كتاب اصلا ثاني وعندي على كان اسبوع او اسبوعين ترجع رب يسهل يا فارس. قولوا واجب عليك يجب درس الجيش يعني ما بقي يكفي درس وتاخذ بس ليش ساعه ساعه مارش. نعم مارش مارش يلا تشاور الأمر الفارغ فارغ فارغ كل مدرعية تنافر ما عليك ليك في ليه أنا فرما نتعلم فيه خروف عنه إذا عليها سؤال السابق اللي عندي سؤال شوفوا بين الشيعة تتعوضوا ما ليش فذلك ما ليش تأتي ما ليش الحمد لله رب العالمين شيخ من الأوراق من أخوتنا كيف تتخوات الجمع؟ ما بدأ الأستاذ في السيارة والكتاب شكل من المسائل الثلاث بين الأشاعرة والأثرية بس أربع نسخ موجودة في مو مشكلة جيب لين شيء؟ شوف هم اللي يجيب المقتية هم بأسهم يتوروا أربع إن شاء الله الحسين اخترهم. وهذا سبب نقمة الأمة الإسلامية عليه في حينه. مثل ما احتج على الإمام علي رضي الله عنه بعدم قتل من قتل عثمان بن عفان. أليس عثمان بالدليل؟ أليس تعمله الذين ادعوا محبة عثمان رضي الله عنه وأن الإمام علي لم يأخذ بذلك أو بالقصاص منه؟ Thank you. الشيء يقول عليه السلام بعد أن يعني ذكروا من أهل البيت يعني علي رضي الله عنه، هل يجوز أن نقول هذا أو لا؟ نقول إيه نص الإمام النووي على جواز الإعراض الإمام علي في كتابه الأذكار، ولكن بالنسبة إلى إمامنا حسن وحسين كذور الساعد اسمه أكيد عليهم السلام يكفي لأنهم أولاد السيدة فاطمة. كيف قالوا غير مصدحنا هنا ويتوقع عليك السمحة والسئلة بخيرهم جميل مستوى أولا ايه؟ ويكون ويكفى عن ابن السحابة إلى الفلك يا ويكف عن ذكر الصحابة إلا بخير لما روي في الأحاديث الصحيحة من مناقبهم، ووجوب الكف عن الطعن فيهم كقوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فإن أحد فلو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيب لما بلغ مد أحدهم ولا نصيب منه. وكقوله وقوله عليه الصلاة والسلام أكرم أصحابي من ربي إلى نصيبي من ربي ولا نصيبي ولا نصفه يعني لا بد ولا نصف مد. وكقوله عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غاضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأكله. ثم في مناقب كل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وغيرهم من أكابر الصحابة أحاديث صحيحة، وما رفع بينه من المنازعات والمحاربات فله محامل وتحملات، فسبهم والطعن فيهم إن كان مما يخالف الأدلة القطعية فكفر كقذف عائشة رضي الله عنها، وإلا فبدعة وفسق. شنو إلا شيء؟ إن كان مما يخالف الأدلة القطعية كفر. وإلا إذا لم يخالف الأدلة القطعية فبدعة وفسق. السب والطعن شيء شلون؟ كيف يكون مخالفا للأدلة الفقهية وكيف لا يكون مخالفا؟ وسلم سلام شكرا من طريقه. والله يا حتى اكتساب بس انا مو مجبور اجاوبها. يعني السيدة عائشة رضي الله تعالى ليش اكتسبت؟ بقول لك على الطريق. القرآن من نزل أيد الزنا لو أيد البراءة. إذا اللي اتهم السيدة عائشة بالزنا خالق الأدلة القطعية لا يخاف، إذا ضبط دليل القطعي يخافه ما تقول بعد شو أنا حسيت بعير ما ضل تجاهت أطمة خفت يا تقول كل سؤال كل جواب يا غدا يا عشاء بالضبط أمر مدير فارح حاولت يا أول كامل. فإذا إذا كان يخالف الدليل القطعي فهو كافر أكيد لأنه أنكر الدليل القطعي والقرآن الكريم. إذا لم يكن بالمثل الدليل القطعي ولم يخالف فهو مبتدع أو خطأ. وبالجملة لم ينقل عن سلف المجتهدين والعلماء الصالحين جواز اللعن على معاوية وأعوانه، لأن غاية أمرهم البغي والخروج عن طاعة الإمام الحق وهو لا يجب اللعن. وإنما اختلفوا في يزيد بن معاوية حتى ذكر في الخلاصة وغيرها أنه لا ينبغي اللعن عليه ولا على الحجاج، لأن النبي عليه السلام نهى عن لعن المصلين ومن كان يخالف ضده. وما نقل من لعن النبي عليه السلام لبعض من أهل القبلة فلما أنه يعلم من أحوال الناس ما لا يعلمه غيره، وبعضهم أطلق اللعن عليه لما أنه كفر حينما لمعنه كفر حين أمر بقتل الحسين رضي الله عنه، واتفقوا على جواز اللعن على من قتله أو أمر به أو أجازه أو رضي به. والحق أن رضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك وإهانته أهل بيت النبي عليه السلام مما تواتر معناه، وإن كانت تفاصيله آحادا فنحن لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه لعنة الله أحكف على أنصاره وعلى أهوانه. فضلت فيها مو على معاوية عليه. شيخ شنو قولكم في معاوية هذا من سكرة الصحابة صحابة جديد هو ما مزل أعمال جديد وشغل أفضل جديد هذا يقال أن واحد رأى سيدنا علي فضولي وكأنه ذهب هو وصحاب معاوية إلى محكمة العدل لله، فطلع الإمام علي قال أبو علي ورب الكعبة، ولما خرج معاوية قال غفر لي ورب الكعبة. كان أعقل من ذلك الكثير، بس يحسبون أنه بعد الهموم الشيعة يعني يقولون أن الشيعة يقولون أنه بعدين البجان تتذكرنا القضاء التاريخية عطى عليها الزمن، لكن واقعية لا تزال مشتعلة في العالم الإسلامي. أطلع عن السيدة عائشة، أطلع عن الصحابة الكرام، موجود عن الشعر. نعم، بكي عندما يزيد قدر في البيت نعم الصحابة يعني كانوا يعني نادرون يعني كان موجود في كيف تقول في محكمة يزيد عندما جاء الرب حسين. هو في الشام قد يكون بعض الصحابة هم موجودين دائما، وكان أكثر موجودين عند يزيد أهل الشام قد يصبحوا، وهم كانوا يكرهون أهل البيت يسموهم النواصب، الناصب من ينصب، من ناصب أهل البيت العذاب. لكن احنا يعني ديننا حب أهل البيت الكرام رضي الله تعالى يعني، لكننا لسنا شيعة. نعم، أنا أقصد أن لماذا يعني كان يوجد صحابة حي في زمن يزيد في زمن كفار ولا و يعني ما هل قالوا أي شيء أو ما يعني ما قاموا خلاف يزيد لهذه الفعل في هذا الصور؟ هو تعالى الصيحات في زمان يزيد قتل معها قتل ضده أكيد بعدين بالقوة والقتل. نعم شيخ. هل أهل البيت المفضلون على الآخرين خاصة الحسن والحسين؟ لهم فضل خاص، لأنهم أقول أفضل من الآخرين على مطلق، لكن لهم ميزتهم يعني أهل البيت ما من جملة الأوصاف التي أسلغت عليهم لأن الله أكرمهم بكرم خاص ما هو الله أعلم. فلا نجزم بأنه أفضل من جميع الأمة، لا نجزم بها، لكن نعتقد أنه في منزلة خاصة عند الله. حتى نبتعد عن النقاش والجدل يعني. ونشهد بعشرة من جنة العشرة المبشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، حيث قال عليه السلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وكذا نشهد بالجنة بفاطمة والحسن والحسين لما روي في الحديث الصحيح أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وسائر الصحابة لا يذكرون إلا بخير، ويرجى لهم أكثر مما يرجى لغيرهم من المؤمنين. ولا نشهد بالجنة أو النار لأحد بعينه، بل نشهد بأن المؤمنين من أهل الجنة والكافرين من أهل النار. ونرى المسح على الخفين على الخفين في السفر والحضر. لأنه وإن كان زيادة عن الكتاب ولكنه ثابت بالخبر المشهور. من يشرح لهذه العبارة هذه؟ أراكم يعني الأحلام؟ نعم. هذه العبارة لأنه وإن كان زيادة عن الكتاب لكنه ثابت بالقدر المشهور. من يشرح على العبارة؟ أن الثابت في الكتاب غصف الرجلين والرجلين والوجه ولا يجوز زيادة الكتاب في خبر الآحاد، لكن ثبت المس المشهور قريب من التواتر فيقوى حتى يزيد الكتاب فيزاد به على الكتاب اللي هو المسح على الخفين. نعم. لأنه وإن كان زيادة عن الكتاب ولكنه ثابت بالخبر المشهور. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن المسح على الخفين فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مدته 3 أيام وليالي من للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. وروى أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. وقال الحسن البصري رحمه الله: أدركت 70 نفرا من الصحابة رضي الله عنهم يرون المسح على الخفين. ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله: ما قلت في المسح حتى جاءني فيه دليل مثل ضوء النهار. وقال الجرقي: إني أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين، لأن الآثار التي جاء فيه من حيز التواتر. وبالجملة من لا يرى المسح على الخفين فهو من أهل البدعة. حتى سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن أهل السنة والجماعة فقال: أن تحب الشيخين ولا تطعن في الختنين وتمسح على الخفين. أن تحب الشيخين من الشيخين؟ أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر. ولا نحرم نبيذ التمر وهو أن ينبذ تمر أو زبيب في الماء فيجعل في إناء من الخشب فيحدث فيه نزع كما للقطاع، فكأنه نهي عن ذلك في بدء الإسلام لما كانت الجرار أواني الأمور ثم نزل، فعدم تحريمه من قواعد أهل السنة والجماعة خلاف للرواتب، وهذا بخلاف ما إذا اشتد فصار مسكرا، فإن القول بحرمة قليل وكثير مما ذهب إليه كثير من أهل السنة والجماعة. ولا يبلغ الولي درجة الأنبياء، لأن الأنبياء معصومون مأمونون عن خوف الخاتمة، مكرمون بالوحي ومشاهدة الملك، مأمورون بتبليغ الأحكام وإشهاد الأنام بعد الاتصال بكمالات الأولياء. فما نقل عن بعض التوامية من جواز كون الولي أفضل من النبي كفرا وضلال. نعم قد يقع توازن في أن مرتبة النبوة أفضل عن مرتبة الولاية بعد القطع، لأن النبي متصف بالمرتبتين وأنه أفضل من الولي الذي ليس بنبي. شوف الآن المسلم مفضل على الملك عن عامة الملك ما هو الفرق بين الكرامة والكشف؟ الكشف نوع من الكرامة، فالكشف نوع من الكرامة، فلا يقع لا فرق بينهم، وإنما الكشف من أنواع الكرامة. واضح ولا؟ واضح. نعم. فإن مات أحد مسرنا في الكفر على طريق الموت، هل نتوقف في الحكم عليه إذا كنا أصلين؟ إذا أتقفت موته على الكفر؟ نعم، إذا أمر الكفر على طريق الموت هل نبقى متوقفين على إمكانية خلق الإيمان في خلقه؟ هو يقول لك احنا بقي على كمسلمين نتوقف عن ايش؟ عن الشهاده بالجنه والنار لو الان يعني بالمجتمعات كنت بقول والله انت بالجنه لا انت ولا بالجنه، يقول هذا مو شرطنا احنا فشلنا هذا الا اذا تيقنا موت الشخص على الايمان او على الكفر. يقين يقين اذا حصل اليقين جاد لك، اما بدون يقين لا يجوز. ولا اذا رايت النبي عليه الصلاه والسلام مثلا بالرؤيا وقال لك انك في الجنه ماذا تقول له؟ في الجنه اكيد يعني واضح على السماء. هل قال لك انك في الجنه؟ ها؟ ولكن الله يرحمه الله نتبع لك يعني الطريق اللهم صل ان شاء الله. شيخ ما رأيت من رأيت من رأيت في هذا الحديث يا سيدي اختلف فيه كثيرا، منهم من قال وضعاني في المنام فسيراني في اليقظة أي يوم القيامة، وجوابا عليه الكل يرونه يوم القيامة فلا مزة لأحد على وليس من أسماء يوم القيامة ليس من أسمائه يوم القبر أن يقبل. إذا أطلقت اليقظة المراد بها مقابل إيش؟ مقابل النوم، وهذا لا يحصل إلا في السنة، يعني أنت يوم القيامة 50,000 سنة لا تنام يرتفع النوم، فلا يقال يقبل لأنه ليس هناك مقابل النوم. الذي رأيته في الدنيا معاجبت الصالحين وقرأت الكتب أن هناك رأي أنه ورأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فسيراه باليقظة في الدنيا فسيراه. وهذا ما حدث للإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه. ماذا قال؟ قال في حالة البعد روحي كنت أرشدها تقبل الأرض عني وهي ناهبتي، وهذه دولة الأشباع قد حضرت تمتد يمينك كي تحظى بها شفتي. فخرجت يمين رسول الله من القبر وقبلها إمام أحمد الرفاعي على مشهد 10,000 من الحجاج الكرام، منهم الشيخ عبد القادر الجيلي، وقد ألف السيوطي رسالة مع رسالة مد اليد. ألف الإمام السيوطي في هذه الحادثة رسالة أبلغ القصة إلى التواتر أنها نقلت عن الإمام أحمد تواترا أنه قبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة له. فإن إذا كنت أنت يعني من الصالحين والأولياء تراه كل ذلك إن شاء الله. الله يكره في النوم؟ ها؟ رهيب؟ ها؟ لا تستكثر كرم الله على عبده ولا قدرة الإله على عبده، لأن الكرامة ليست من العبد وإنما هي منين؟ هدية من الله تعالى، والله على كل شيء قدير. ربنا لا يسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فإن الله لا يسأل. هل يسأل أحد يقول له لماذا أكثر النبي يقضى قبل البشر؟ من يسأل هذا؟ نعم. إن شخص يقول لماذا هذه الكرامات ظهرت بعد دون السلف، وفي دون السلف يعني تلك الأخبار يعني هكذا ما كان يعني ما كانت كثيرة كثيرة كرامات يعني مثلا يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أو يعني سمع سيد المسائي رضي الله عنه، لماذا يعني إن في شك يسأل هو نفسه عليه الصلاة والسلام مرة عني في المنام فتى يراني وين؟ هو يقول هو أحمد بن هلاك هذا هو دليل هو فيه هو دليل منه يعني لم ندعي نحن قبل على نص لما فتحت باب النبي عليه الصلاة والسلام وقال والله عني في المنام فسيراه في اليقظة، إذا كل من يراه في المنام يراه ينزل في اليقظة كرامة من الله إلى قلبه. وقال الشيخ شعران رحمة الله عليه وسلم قبل وفاة حضر النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ ما هي المشكلة يا شيخ؟ فضل الشعران صالح وصالح. يعني فضل الشيخ إلى أنه قبل الموت يعني هو في حالة اليقظة ممكن يحصل يوم. الشيخ اللي يحب النبي عليه الصلاة والسلام على خير الكلام الذي يكون شيخه كيف سيفرق بين الحق والاختباء والحياة؟ يمكن أن يكون شيخ اختباء والحياة أن لا يكون حقا الله عالم. أي شيخ يعني؟ أي شيخ يعني؟ شيخ الطريقة ولا شيخ العلم؟ شيخ الطريقة هؤلاء قسم منهم مأذونون، يعني أقول لك سبع مشكلة أولاد يعني كلكم ذكور وإمام. كنا في العراق رجل شيخ طريق معروف يعني ما الكرامة إيش جاءني هم اللي يعني الأيام الذي عبد القادر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر النبي عليه الصلاة والسلام تأخذ الخلافة من طرق الأربعة اللي هي طريق القادرية والفاعلية التسويقية والبدوية. فأنا حقيقة فكرت ولما جاء بأمر النبي طاعة النبي واجبة، فقلت إن كان بأمر النبي حقيقة صح. وإذا لم يقل النبي هو عضو الذات ما يقل المهم طاعة النبي وبعدين يعني خلاص انتهت القضية. فهذا تجيب كيف الواحد يعني هو يعني الإنسان إذا هو شيخ طريقة يخلف من يشاء أو يعطي العهد لمن يشاء هذا شنو بعيد، فإنما يخصص بسوس له. وأكثر الخلافات الصوفية من رسول الله مباشرة عليه الصلاة والسلام أغلب هناك من الصالحين بس الأقوى به يسمى فأنت هل شيخك يعني بأمر النبي يعطيك؟ لا عشان وعليك أنت هل تعتقد في هذا يعني على اللي حصل عليه شخصيا يعني كذا التكوين الله أكبر لا هذا اللي حصل منك يعني طيب والرجل موجود عليه الحلم والله حلم تصدقك؟ نعم هلم تصدقك؟ الأصل في المسلم صادق ولا كاذب؟ شلون؟ فالأجل صدقت يعني ما عليك تنتظرون وفاة هذا الشيخ؟ لا لا لا بس أنا شيخ يعني ما يعجب كيف طبيعة لا أحب أن أكون شيخا على أحد إلا من هو نور يعني نتآخى في الله تعالى ينفع بعضنا الله إلى استطعنا. أما شيخ وشيخ مقبل إيدي إلى أخي سكيفا لأن عمل العلماء مو هذا عمل العلماء أشهر العلم تصبح بين النار كان قضية أكبر شو. أما ذول أهل الطرق يعني مع احترام لأنهم رضي الله عنهم يعني مهتمين بالأوراق ومناهج العبادة ممتازة جدا صحيحة تفيد الشيخ إبراهيم يعني متردد في أشياء ربما يعني انت ما عندك تردد قلت لا حيفضل قلت لا والشيخ ابراهيم ذكي ولذلك كنت صدقت فضل قلت يعني اذا جاء مسلم وقال لك امر النبي مره تقول تكذب ما يمكن منتك السيارة عند الشارع ولا السيارة ثانية؟ هذا حادث السيارة.